بها قلبي يطيب إلى الشباك والمحراب والروضة الرحيبة ومسجدها الرحيب منازل أنزل القرآن فيها وروح القدس جبريل يعود الحي لي كتبت له العودة وتيسير السبيل إلى طيبة وما في الكون بقعة مثل طيبة بها قلبي يطيب إلى الشباك والمحراب والروضة الرحيبة ومسجدها الرحيم منازل أنزل القرآن فيها وروح القدس جبريل لدى طه المهيب قلوب الناس من خلاقها فيها قريبة ومنها قريب عليها تاج من آثار عفوه ومن رحمته اكليل يعود الحي ليك وتبدل العودة وتيسير السبيل هنا تتنزل الرحمة كل له نصيبة عسى حسن النصيب هنا يرتاح عرف المصطفى ونشم طيبة ويا محسن وطيب هنا نور السماء لتنطفي فيه أنوار القناديل يعود الحي ليك وتبت له العودة وتيسير السبيل أعنا يا عظيم الشان في دفع المصيبة عسى المخطي يصيب وتتحرر من فلسطين السليبة وكل موطن سليم وتتلاقى قلوب الناس عالحق لا عالقال والقيل يعود الحي ليك كتبت له العود